عصام معنا من مكة، تفضل يا عصام، اكسر التلفزيون يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا شو أقول، عندنا توفى الميت زي مثلا مات الصباح ودفنوا في الظهر، راحوا ناس قالوا روح سووا غنم، سووا غنم خمس أو ست من الغنم، وفي الليل خمسة، واللي بعدها خمسة، فآخر آخر العزاء كان 30-40 ألف ريال، هذا كله حق الغنم للناس المجتمعين اللي هم الأقرباء للميت. شكرا. كل هذا أكل للمال بالباطل، والعزاء ما يحتاج إلى ذبائح وأغنام، وهذا كله من أكل المال بالباطل. عليهم أن يتركوا هذه الحادة، والعزاء إنما هو بالكلام. أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. نعم.